بسم الله الرحمن الرحيم. والوقوف عند قوله وقيل الصحة في العبادة، من المعلوم أنه يختلف منهج الأصوليين في وضع المفاهيم وبيان المصطلحات عن منهج الفقهاء. منهج الأصوليين يعتمد على التجريد الذهني للحقائق، فإذا ما تحدث في شيء فإنه يتحدث فيه بالصفات التي يتحقق بها